ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة، الرابعة والسبعون بعد المئة السابعة، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة، وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نور هان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير حسان سافر على مركب التاجر رشدان، وخلفه فاتك تابع الوزير، بعد أن أوصاه الأخير بأن يتخذ كل تدبير للقضاء على الأمير. وبينما المركب في البحر تسير، إذ بها فجأة تميل ويصرخ الدليل: أيها الركاب، البحر غائب ونائب، ونحن الآن أمام جبال النور، ولا بد أن نلف وندور. يا رب يا رب، أنت أيها الشاب، تعال إلى جواري وأمسك بهذه الحبال حتى نجتاز الجبال. أشكرك أيها الصديق، إنك طيب شفيق، إنك تشبه شقيق الصغير. هل هو أمير؟ لا لا، ليس في عائلتنا أمير، كلنا والحمد لله شرير. يا إلهي، لقد سافرت مرارا وتكرارا ولم أشهد البحر في هذه الثورة العاتية. انظر هذه الموجة الآتية. يا له من شيء رهيب وعجيب، من يصدق أن البحر صاف وفي لحظة يتعكر ويصبح كالوحش الثائر؟ أيها الركاب، حذاري حذاري، إن تحت المركب حوتا خطير ليس له نظير. حوت حوت حوت خطير ليس له نظير، يريد أن يهز المركب ويخلبنا وفي البحر يغرقنا. حوت، هذه هي الفرصة، لو أنني أزحته قليلا ودفعته لسقط في الحال ولا يستطيع إنقاذه الرجال. أيها الشاب، تعال إلى القرب مني في هذه الناحية حتى تنجو من هذه الداهية. تعال. لا أستطيع ترك الحبال، فالأبواب تغمر كالجبال. تعال اترك الحبال وتعال نحوي حتى تنجو، ها هي الأمواج لم تعد تعلو. تعال. سأجيك، لا اترك الحبال، ها أنا ذا أمد يدي إليك. فأمسكني. أمسكك؟ إنني سأحملك. انتهى أمرك يا حسان، لن يعرف مصيرك إنسان. الوزير صمصام يا مولاتي. مولاتي؟ أيها الوزير صمصام، إنني فريسة الآلام. ماذا تقولين يا مولاتي؟ مري أفديك بحياتي. إنه الملك ركن الزمان،

إنه الحوت، إنه الحوت. هذا الشاب الذي سقط الآن أصبح في خبر كان. بلعه الحوت وطواه، بلعه الحوت وطواه. وابتلع الحوت حسان وأصبح في خبر كان، غير أن جوف الحوت يتسع لأكثر من إنسان، فظل حسان بداخل الحوت يتنفس ويحس ويتلمس بيده ويجس. كل هذا والحوت يشق بقوة الماء ويتطلع بعينيه للسماء. وفجأة مد حسان يده في جوف الحوت يفتش في كافة الأركان كأنه يتفحص دكان، وإذا بأصابعه تلمس. لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام وشخشخ النور وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 74 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.